جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يجوز التصدق بالمال كله في سبيل الله وعدم إبقاء شيء للأهل والولد توكلا على الله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر رضي الله عنه عنده من الإيمان وعنده من اليقين والتحمل ما لا يكون عند غيره، لأن أولى الناس ببر الإنسان وإحسانه أهله وأولاده وقراباته، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، والإنسان يعطي كل ذي حق حقه ولا يقصر في نفقة من يعول ومن هو قريب منه وحاجته قائمة وحاصلة. وإذا كان الإنسان عنده ما يكفي ويكفي أولاده وتصدق بالزائد يعني على ذلك فله ذلك، وأيضا الأولاد هم بحاجة إلى أن يكون لهم شيء يحصلونه من وراء أبيهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمن قوي إيمانه ويقينه وتوكل على الله عز وجل وأبقى ما يكفيه وأهله وتصدق بما هو زائد فيرجى له الخير ويرجى له القبول من الله عز وجل. يقول: لو بينت لنا الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وأنه لم ينهى أبا بكر لما قال أبقيت لهم الله ورسوله. كما هو معلوم أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وعطفه على الرسول عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل جاء في آيات، يعني وما نقوم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله، فيضاف يعني يعطف الله على الرسول على الله عز وجل ويؤتى بواو العطف. والله عز وجل قال: ويتقول الذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه وأنعمت عليه، فنسب الإنعام إلى الله عز وجل وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك أنه أبقى لهم الله ورسوله يعني أن المقصود بذلك أنهم متوكلون على الرسول، فالتوكل لا يكون إلا على الله، لأن الحسب لا يكون إلا له سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك المؤمنين. قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فأضاف الحسب إليه وحده وأضاف الإيتاء إليه وإلى الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما المقصود من ذلك كون هذا العمل الذي عمله فيه إرضاء لله عز وجل وإرضاء للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وتوكله على الله عز وجل واعتماده عليه وحده هو الذي جعله يقدم على هذا الإقدام. يقول: هل مسألة ترك باب أبي بكر رضي الله عنه مفتوحا يستمر حكمها إلى يومنا هذا، وكيف يكون ذلك والمسجد قد وسع من جهة بيت أبي بكر رضي الله عنه؟ أقول هذا انتهى قضية الباب، كان هو من أجل دخول أبي بكر وخروجه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل لأبي بكر مثل ما كان يحصل له، لأنه هو الذي يكون خليفة له وهو الذي يأم الناس وهو الذي يلتقي بالناس في المسجد ويجتمع بهم في المسجد، فيكون دخوله وخروجه سهلا كما كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه سهلا. هذا الكلام كان في ذاك الوقت الذي كان خليفة، وأما يعني بعد ذلك انتهت المهمة التي من أجلها قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يبقاني أن خوخ إلا خوخ أبي بكر، لأن المقصود دخوله وخروجه، وبوفاته عليه رضي الله عنه وأرضاه انتهى الغرض الذي من أجله أمر بإغلاق الأبواب إلا بابه، وفي ذلك إشارة إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه. هل صح أن عليا رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بعد 6 أشهر؟ علي رضي الله عنه بايع كما بايع غيره ولم يمتنع من المبايعة، وما ادعى أن حقا له أخذ وأن الحق له وأنه أخذ منه، ولو كان يعلم أنه الأحق لبين ذلك، ولكنه كان رضي الله عنه يرى أن يشاور وأن يأخذ له رأي، يعني هذا هو الذي يناسب في حقه رضي الله عنه وارضاه. أما الخلافة وأنه أولى من غيره وأن هؤلاء اللي هم الصحابة أخذوها ممن يستحقها وأعطوها من لا يستحقها، هذا كلام من أبطل الباطل ومن الكلام الساقط الذي لا قيمة له ولا يقوله إلا من خذله الله ومن يقوله من أهل الخذلان. فالأمة مجتمعة على أبي بكر رضي الله عنه وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة الدلالة من حيث الإشارة والدلالات القوية، وليس هناك نص يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الخليفة بعد فلان وفلان، ولكنه جاء نصوص، وأوضح هذه النصوص الحديث الذي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مرض موته: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمني ويقول قائل: ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني أن المسلم إن الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه قد زال وانتهى، لما علمه بأن المسلمين أنفسهم سيجتمعون برغبة منهم وطواعية منهم دون أمر لهم وإلزام لهم، فسيقع اختيارهم عليه، وهذا وقد حصل ذلك، وقد أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فبايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يقال أن عليا بقي هذه المدة يعني أنه مقاطع لأبا بكر وأنه لم يدخل في بيعته وأنه غير موافق على بيعته، ولكن زوجته فاطمة رضي الله عنها كان في نفسها شيء حول مسألة الميراث التي كانت تريد أن يحصل لها، والرسول عليه أبو بكر رضي الله عنه بيّن أن هذا إنما حصل أنه منفذ لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما يتركه إنما هو صدقه وأنه لا يورث، فكان في نفسها شيء، وكان علي رضي الله عنه يعني معها ويعني يطيب خاطرها، لكن لا يقال أنه لم يبايع وأنه غير موافق على بيعة أبو بكر وأن هذه البيعة بيعة غير صحيحة في نظر علي، لا يقال هذا. يقول: عندما نناقش البعض من العوام في خلافة أبي بكر يؤمن بذلك، ولكن يتساءلون لماذا لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بخلافته رضي الله عنه، مع أن هذا الأمر أمر مهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن شيء سيقع، أخبر عن شيء سيقع، وهو أن المسلمين يقدمون على اختياره برغبة منهم وليس تنفيذا لأمر أمروا به، ومن المعلوم أن كونهم يقدمون على اختياره وبرغبة منهم لا شك أن هذا له شأن وله منزلة، وفيه وإن كان إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر له أو لغيره لا يتأخرون عن الاستسلام والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كونه أخبر بأنهم يأبون والله يأبى يعني معنى ذلك أن هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم من الخلافة قد حصل، وقد حصل بطريقة فيها رضا واجتماع ورغبة، وقد حصل منه ما يكفي، وليس بلازم أن يكون هناك تصريح، وجد شيء يشبه التصريح، وجد شيء يشبه التصريح: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. يقول: أليس الأفضل أن يلقب أبو بكر فيقال العتيق أولى من كلمة الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بهذا اللقب؟ كما هو معلوم الصديق هو الذي